في سؤال كان ورد الأسبوع الماضي ولم نجب عنه، وهو مهم يعني فيما يتعلق بالزكاة. يقول: هل يجمع الذهب عيار 24 مع الذهب عيار موقع عند الزكاة، علما أنه لو فرقناهما لما بلغ نصف الذهب عيار 24 هذا ذهب خالص، هذا ذهب خالص يعني لا يخالطه شيء من الشوائب، هو ذهب خالص ولا يخالطه شيء من الشوائب. وأما العيارات الأخرى كلما نقص العيار كلما كان فيه نسبة ضئيلة من الشوائب، ولهذا فنصاب الذهب 85 غرام من الذهب، هذا النصاب هو لعيار 24 أما العيارات الأخرى فالنصاب فيها يختلف، يعني مثلا عيار 24 مع عيار 18 الفائض بينهما 6، هذه 6 تؤخذ بنسبة مئوية وتزاد إلى 85، يعني 24 عيار 24 100% خالص. أما 18 فليس خالصا 100%، بل هو أقل من 100%، يعني نحو 75% أو نحو ذلك. فتجرى العملية الحسابية الثلاثية هذه ويؤخذ نسبة الخلوص من الذهب في عيار 18، وعلى وفق ذلك يزاد على 85، وإن كان يعني العملية تحتاج إلى حساب، ويمكن توضيح هذا لمن كان له الأمر، نوضحه له إن شاء الله تعالى. فالحاصل أنه عيار 18 النصاب فيه لا يكون 85 غرام بل يكون أزيد من ذلك. أما إذا كان الإنسان يعني من نفسه اعتبره خالصا وجعل وزنه ووزن الذهب عيار 24 نفسه، فهذا من يعني كرم الإنسان ومن سخائه ومن سعيه للإنفاق. يعني إذا كان 18 نصاب 85 نصاب عيار 18 لعله 93 أو 95 أو نحو ذلك، فإذا كان هو عنده 85 يقول إن خرج الزكاة فهذا له لا حرج فيه. وأيضا في الجمع له أن يجمع فبالحساب الذي ذكرناه، وله أن يجمع على أنهما يستويان، فالأمر لا إشكال في ذلك. لكن إن أراد أن يحققه فهو الجواب على نحو ما ذكرنا، والعلم عند الله تعالى.